دعای روز 23 ماه رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وصلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامسح قلبي فيه بتقوى القلوب. يا مقيلا الصراط المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين.